وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. مالك رحمه الله عقد هذا الباب في أم الكتاب والقراءة خلف الإمام وعدم القراءة خلف الإمام إلى آخره، ومجموع تلك الأبواب يكون عندنا البحث الكلي في القراءة وعدمه. فجاء في هذا الباب فيما يتعلق بحكم الفاتحة بأثر موقوف على جابر بن عبد الله بأنه قال كل صلاة أو كل ركعة من الصلاة، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي إيش؟ خداج، إلا وراء الإمام. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب التي عرفناها السبع المثاني سبع الآيات بما فيها البسملة أو ليس فيها، هذه جزئية أخرى، تلك الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج يقولون النقص، ناقة خداج أي ولدت قبل موعد الولادة، أو أنتجت خداج يعني جاء الولد ناقصا عن مدة ولادة حمله، فمعناها خداج يعني ناقصة. ثم يأتي الكلام بعد ذلك في مقدار النقص ونتيجته، هل ناقصة عن الصحة مرفوضة أو ناقصة عن الكمال تكون مقبولة 90% ولا 70%، مقبول جيد وجيد جدا وممتاز، هل هي ناقص خداج بمعنى نزلت عن رتبة الامتياز، ولا خداج يعني غير مقبولة ولا غير سليمة؟ نجد بحثا للفقهاء في ذلك، وسيأتي تفصيل هذا الباب قراءة المأموم خلف الإمام أو عدم قراءته. يهمنا الآن في حديث جابر فيما يتعلق بالمفرد أي المنفرد الذي يصلي، فإذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكما قلنا لو قرأ القرآن كله إلا فاتحة الكتاب فصلاته خداج. وقول جابر إلا وراء الإمام، الاستثناء هنا يرفع خداج، فهي خداج إلا وراء الإمام. إذن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو وراء الإمام فصلاته ليست خداج. إذن الذي يكون وراء الإمام ليس مطالبا بإيش؟ لنقول ليس مطالبا، إن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام فصلاته سليمة من الخداج. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على جابر؟ الحديث ذو شقين، الشق الأول متفق عليه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشق الثاني أي الأخير موقوف على جابر. ألا وأن من صلى صلاة لم يقرأ فيها أو كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، إلى هنا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مالك وعند البخاري وغيره، ولكن الزيادة إلا وراء الإمام فهي موقوفة على جابر. إذن القسم الأول متفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه عند الأئمة الأربعة في من كان منفردا. إذن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكان منفردا فهي خداج، اتفق عليه الجميع. فإذا كان وراء الإمام يأتي حديث جابر يفتح الباب إلا وراء الإمام، طيب يعني معناها تكون صلاة ليست خداج؟ جابر يقول نعم. ننظر قول الآخرين، وهذه المسألة كما يقول ابن عبد البر كثر النزاع فيها من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم عهد التابعين، ولا يزال الخلاف يتجدد في كل حين. وسيأتي لمالك رحمه الله الحديث في مالي أنازع القرآن أو القراءة، وهناك البحث في حكم قراءة المأموم خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام وفيما يجهر فيه الإمام، وهناك يأتي البحث إن شاء الله في الباب الذي يأتي بعد هذا. إذن انتهى هذا الباب، وهو ما جاء في أم القرآن في بيان فضلها وما تميزت أو اختصت به، ثم جزء من حكمها. فمالك عجل لنا أثر جابر بأنها خداج ما لم يكن المصلي مأموما خلف الإمام، وسيأتي تتمة البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله. نعم.